والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم في الحكم العطائية حكمة هامة جدا، فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وبمعناها ويحققنا بأنوارها، وجزى الله عنا المصنف خير الجزاء ونفعنا الله بعلومه في الدارين. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: نعمتان ما خرج موجود عنهما، ولا بد لكل مكون منهما. أي مكون؟ احنا قلنا الكون اسمه كون ليه؟ لأنه جاي من كون، كون فيكون، فأي حاجة جت من كلمة كون فسمي كون. فكل ما على الأكوان موجود بكلمة كن، فوجوده غير ذاتي، ولكن وجوده بالله، أي بالكلمة. عندما أذن الله للوجود أن يوجد، هي كلمة لا يحتاج لمعالجة ولا تفاعلات ولا هي كن يأتي على المراد مباشرة، لا يحتاج فعله إلى معالجة أسباب أو أشياء من هذا. كالإنسان إذا احتاج أن يفعل شيء محتاج أن يتعامل مع الأسباب ويتعالج معها ويمر بخطوات حتى يصل إلى مراده. أما الله فهي كلمة كن. فنعمتان ما خرج موجود عنهما، أي موجود سوى الله، أي موجود بالله، لأن الله برضو موجود. الفلاسفة قالوا أن الله هو الوجود، خد بالك في فرق بين الموجود والوجود. الفلاسفة قالوا أن الله هو الوجود، مش موجود، الوجود، أي أنه لا يوجد إلا الوجود الأصلي وهو الله، وكل ما على هذا ما هي إلا مظاهر للوجود. ولذا قالوا بالحلول، قالوا بالحلول لما قالوا أن الله هو الوجود، فصار الله حل في الوجود. فهمت ازاي؟ فقالوا بحلول الله في الاشياء وفي الدواب وفي الانسان وفي المكونات، لانه هو الوجود على اعتقادهم الفاسد. اما المسلمون قالوا ان الله موجود، موجود سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله موجود بالله، اي بامره، موجود بالله أي بأمر الله سبحانه وتعالى. فنعمتان ما خرج موجود عنهما، الموجود هنا مشترك بين الله الموجود بذاته وبين الأكوان الموجودة بالله لا هي بذاتها، فهمت؟ فهنا الكلام على الموجود بالله. نعمتان ما خرج موجود عنهما، ولا بد لكل مكون باسم المفعول هنا. أما تقول مكون يبقى الله اسم الفاعل هو الذي كون الأشياء، أما المكون فهو أنت، وكل ما سوى الله مكون لأنه وقع عليه الفعل، وقعت عليه كلمة كن فكان، يسموه اسم مفعول. نعمتان ما خرج موجود عنهما، ولا بد لكل مكون منهما. نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. برضو هنا خالف اعتقاد الفلاسفة، الفلاسفة قالوا أن الله أوجد الموجودات ثم تركها بعد ذلك للتفاعلات، فصارت التفاعلات هي التي سبب لاستمرار الأكوان، وأنكروا نعمة الإمداد، أنكروا نعمة الإمداد. أما أهل السنة والمسلمون قالوا أن الوجود موجود بنعمتان، بنعمة الوجود الأصلي ونعمة الإمداد ليستمر، حيث أنه لم يستغني عن الله في لحظة من لحظات، وإلا لعاد عدما كما كان. فالله سبحانه وتعالى أوجد الوجود ثم أمده بأسباب وجوده في كل لحظة وفي كل نفس وفي كل لمحة، فإن رفع يد الإمداد عن الموجودات لصارت عدما كما كان. ده مذهب أهل السنة والمسلمون خلافا أيضا للفلاسفة، فالفلاسفة اعترفوا بوجود الله وقالوا أن الله هو الوجود، وده كلام باطل ينبني عليه الحلول. ثم بعد ذلك قالوا أن الله أوجد الكائنات وخلق فيها ما يكون سببا لاستمرارها، فأنكروا نعمة استمرار الإمداد، أي أن الطبيعة فاعلة عندهم، الطبيعة فاعلة، خلق الله الطبيعة وخلق فيها أسباب استمرارها، فعندهم الطبيعة فاعلة. وعلى شكل لما تسمع برنامج عالم الحيوان زمان يقول لك وقد زودت الطبيعة الحيوان الفلاني مش عارف بخياشيم علشان يستطيع أن يتنفس في الماء، وزودت الطبيعة ليه؟ لأنه مترجمها. هو البرنامج جاي له أصلا أجنبي، وبعدين التعليق إنجليزي، والإنجليز كفار يعتقدون أن الطبيعة فاعلة، فيجي المعد البرنامج يترجمه ترجمة حرفية فينسب للطبيعة الفعل، فهمت؟ لأنهم نسبوا الفعل للطبيعة. وعلشان كده احنا قلنا أيام ما شرحنا الخريدة البهية في رمضان سنة 98 اللي هو رمضان من حوالي 3 سنوات، شرحناها هنا في رمضان اللي هي الخريدة البهية اللي في علم التوحيد، قلنا ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ومن يقل بالطبع أي أن الطبيعة فاعلة، أو بالعلة أي أن علاقة الأكوان بالله علة ومعلول، علاقة إجبارية لا اختيارية، يبقى ده كفر. ومن يقل بالطبع أو بالعلة، لأن الاثنين دول قال بها الفلاسفة، وهو بيرد فيها على الفلاسفة وبيبين مؤمني الفلاسفة اللي اعترفوا بوجود الله اختلفوا عن أهل السنة المعترفين أيضا بوجود الله بأن الفلاسفة قالوا أنه هو الوجود وأن الطبيعة فاعلة وأن العلاقة بين الخلق والخالق علاقة علة ومعلول، فهم؟ والعلة والمعلول عندهم أن العلة مؤثرة بذاتها، العلة مؤثرة بذاتها. يعني إيه؟ يعني العلاقة علاقة إجبارية، يعني طالما الله خالق يبقى لابد أن يبقى في خلق، لابد يكون محتاج للخلق حتى يكون خالق، فصار الله محتاجا للخلق ليكون خالقا، لأن العلاقة علة ومعلول، وإلا لو لم يكن هناك خلق ما كان خالقا. فقالوا بقدم الأكوان، قالوا الكلام صعب الكلام اللي بنقوله ده، ما احنا بنقول كلام الفلاسفة، احنا عارفين كده من أهل السنة مطمئنين ان كان الله ولم يكن شيئا معه، لكن هم بيقولوا لا، ده كان الله وكانت معه الأكوان منذ الأزل، لأنها لو لم تكن معه ما كان خالقا، لأن العلاقة بينه وبين الخلق علاقة علة ومعلول، علاقة إجبارية. يعني أنت مثلا إذا أنجبت طفلا صرت أبا ولا تستطيع أن تتخلص من كلمة الأبوة دي، خلاص لزقت فيك إجبار عليك، طالما بقى ليك ابن بقيت أب. فوصف الأبوة للأب والبنوة للابن وصف جبري إجبار، فالعلاقة بين البنوة والأبوة علاقة جبرية، فلا تكون أبا إلا إذا كان لك ابنا، إن لم يكن لك ابن ما تكونش أب. هم بقى عايزين يشبهوا العلاقة دي بعلاقة الله بالخلق، إن لو لم يكن هناك خلق ما يكون هناك خالق، فلا بد أن يكون خلق علشان يبقى هناك خالق، أدي معنى العلة. فجعلوا أن الله علاقة الله بالأكوان علاقة علة ومعلول، فقالوا بقدم الأكوان، فهمت؟ فأثبتوا وجود أو موجودات مع الله منذ الأزل خلاف لأهل السنة. وعلشان كده قال سيدنا أحمد الدردير في عقيدة أهل السنة في الخريدة، ومن يقل بالطبع أي أن الطبيعة فاعلة، أو بالعلة عند الفلاسفة المؤثرة التي تكون هي إجبار، فذاك كفر عند أهل الملة، ده كفر عند المسلمين، فهمت بقى المسألة؟ ولكن العلاقة بين الله والأكوان علاقة اختيار، يخلق ما يشاء ويختار. وربك في الآية دي رد على الفلاسفة، في الآية دي قال إن هو بيخلق ويختار، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، حتى يبين أن الخلق باختياره لا بالإجبار ليكون خالقا، فهو خالق ولو لم يكن هناك خلق، فهمت المعنى؟ مين اللي فتقه؟ مين يعود على مين؟ الله، يبقى الله هو الفاعل، الله هو الذي فعل فيهم هذا بس، إنما الشيء لا يفعل بذاته، حتى أن النار لا تحرق بذاتها إلا بأمر الله لها. فإذا التقى عند أهل السنة كده، عند أهل السنة التقاء النار بالجسم يخلق الله الحرق، فالنار لا تحرق بذاتها، ولكن الله يخلق الحرق إذا التقت الأجساد بالنار، وقد لا يخلقه فلا تحرق النار الأجساد كما حدث لسيدنا إبراهيم النبي وحدث لبعض الأولياء والاصحاب. حصل واحد صحابي كانوا أسروه الكفار الروم وحاولوا يحرقوه ما عرفوش. وسيدنا عمر حمد ربنا وقال كان في خلافة سيدنا عمر وقال الحمد لله الذي جعل من أمة محمد من كان على مثل إبراهيم لا تحرقه النار. فهمت ازاي؟ لأن النار لا تحرق إلا بإذن الله، وكذلك السكين لا تذبح إلا بإذن الله، مش بحركتها، لا ده هي بتذبح بإذن الله. وعشان كده ربك يبين لك الحكاية دي، إنه فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ذبح وما ذبحش، وسن السكينة وحرك وما ذبحتش، لأن الله أمرها ألا تذبح. لو كانت فاعلة بذاتها لذبح، لكنها لا تفعل إلا بالله. وكذلك الطعام لا يشبع إلا بالله، مش هو بذاته. وعشان كده احنا بنشوف بعض الأمراض اللي بتبقى ناس عندهم سمنة مفرطة يأكل وما يشبعش، ربنا ينزع سبب الشبع في الطعام علشان يبين لك في هذه الأمراض ان الطعام لا يشبع بذاته. وبنشوف ناس عندهم حاجة اسمها دايابيتس انسيبيدس، يعني جالهم خلل في غدة النخامية، يقوم يشرب ولا يرتوي، يفضل عطشان على طول كده ويشرب لحد ما يتعب او بطنه توجعه لكن لسه ما ارتواش. عشان يبين لك ربك من خلال هذه الأمراض أن الماء لا يروي بذاته، وأن الطعام لا يشبع بذاته، ولكن هو بإذن الله. فهمت؟ وكل الأشياء في الأكوان تعمل إلا بإذن الله، فهي لا تعمل بذاته. فهمت؟ دي معناها نعمة الإمداد بقى. نعمة الإمداد إن ربنا خلق الأشياء وقدر فيها أقواتها ومستبها بقى خلاص وانشغل بمشغولات أخرى، لا، واستمرت هذه الأشياء تعمل بالله في كل لحظة وفي كل حين، فلا تستغني عن خالقها طرفة عين. فهمت بقى؟ فنعمتان لا يخلو عنهما مكون أو موجود، وهي نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. فهمت ازاي؟ وعلشان كده في كل لحظة أنت في خلق جديد، يعني أنت الوقت مش أنت اللي من ثانية، في كل لحظة ربنا بيمدك بمدد وجود جديد عشان يستمر وجودك في كل لحظة كده، وإلا لو تعطلت تختفي ترجع زي ما كنت عدم. فهمت؟ وعلشان كده إيه؟ بل هم في لبس من خلق جديد. فالخلق الجديد الناس فاهمينه البعث، لا، ده في الدنيا الخلق الجديد في كل لحظة. أنت فكرك الجلد اللي عليك ده هو ده اللي أنت اتولدت بيه؟ ولا هو ده اللي كان موجود الشهر اللي فات؟ ولا الدم اللي بيجري في عروقك ده هو ده اللي كان موجود من 3 شهور؟ ده مختلف، ده بيتجدد. الخلايا بتاعت الجهاز الهضمي الطلائية اللي في الجهاز الهضمي من اول الفم لحد شرج، طول ما انت ماشي بقى كده مرورا بالمريء والمعدة والاثنى عشر ولمع الدقيقة والقولون والمستقيم والشرج، رحلة طويلة يمشي فيها الطعام حوالي 6 متر. الرحلة الطويلة دي في الأنبوبة الطويلة دي كلها متغطية بخلايا طلائية اللي هي بتمتص الطعام وتمتص المشروبات وغير ذلك من الغذاء وتترك الفضلات فتخرج على هيئة براز. الخلايا الطلائية دي بتتجدد كل 24 ساعة تجديد كامل. وعلشان كده عارف البراز اللي انت بتتبرزه ده 70% منه هي الخلايا الطلائية اللي تأشرت وتكون غيرها، كويس، و10% ميكروبات بكتيريا، و15% بقايا الغذاء. شفت بقى البراز اللي بتتبرزه ايه؟ وعشان كده احنا لما نيجي نعمل عملية العيان في الجهاز الهضمي ويقعد 3 أيام على المحاليل وتقول له مش هتشرب الا لما تطلع ريحة وتتبرز، تمر عليه بعد 2 ولا 3 اتبرزت، يقولك هتبرز ازاي يا بيه وانا كلت، هو متصور ان البراز هو الاكل، لكن الأطباء عارفين أنه هيتبرز حتى لو ما كلش، لأن 75% من مكونات البراز هي الخلايا الطلائية اللي نازلة، وحط عليهم 10% بكتيريا أدي 85% براز متكون، يعني لو ما كلش هيتبرز 85% من حجم البراز بتاعه. فهمت ازاي؟ مش من الأكل خالص. فيبقى في خلق جديد مستمر في كل لحظة. كرات الدم الحمراء كل 120 يوم تتجدد تماما، عمرها كده ما بتعيش أكثر من 120 يوم. وانظر بعد كده لمكونات الخلايا نفسها اللي هو جدار الخلية، ده بيتكون، ده بروتينات على فوسفوليبيدز، على فوسفورات، على دهون، على كل ده دائم التجدد، مش ثابت، مش زي كده الحيطان دي ثابتة من ايام قايتباي. لا، انت جسمك كله في خلق جديد. العظم بيتجدد من اول وجديد، كل شوية بتتجدد باحماض امينية جديدة، واخد بالك ازاي، ومكونات جديدة، فانت في كل لحظة في خلق جديد. الموت والحياة يعمل فيك في كل لحظة، في كل لحظة انت فيك ميت وفيك حي في كل لحظة. شوف قد ايه بقى نعمة الامداد وانت مش واخد بالك، نعم كثيرة. ها؟ كلها بتجري، بعضها في الدم ينزل في البول والبراز، واخد بالك ازاي، وبعضها بيخرج مع النفس، وبعضها يخرج مع الريق ومع العرق ومع النفس. كل الافرازات الاخراجات دي كلها دي بتخلصك مما يحدث في جسمك من تمثيل، اما تمثيل للغذاء او تمثيل للاعضاء اللي بتتجدد. حتى الدم طبعا بيتجدد، هي عمر كرة الدم الحمراء دي اطول حاجة، عمرها بيقعد 120 يوم. الصفائح الدموية عمرها ايام، مش 120 يوم، اقل من اسبوع. كرات الدم البيضاء بتستهلك باستمرار، لان هي دي عبارة عن الجيش اللي ربنا خلقه، واخد بالك، في دولة جسمك، يوم ايه يدافع عن جسمك ضد الاعداء الخارجيين، واخد بالك، فباستمرار فيهم ضحايا، وباستمرار بيموتوا، وباستمرار يطلعوا على هيئة قيح وصديد، واخد بالك ازاي، دي كل دي ميتين، اموات في الحروب اللي بتحصل جواك من التقاء العدو الخارجي اللي هو عايز يقضي عليك تماما، واخد بالك، وربنا لا يريد لك القضاء الان، يوم يبقى الحرب دي مستمرة، حرب للوجود. وبعدين خلق خلايا كمان زي الكناسين في الشوارع، تقوم طول ما هي ماشية في الجسم بتدور على اي زبالة تروح بلعها، علشان في الاخر بعد كده تطلع من نخات كتيرة، عن طريق بقى عصارة صفراوية، علشان تتصب في الجهاز الهضمي، عن طريق البول، عن طريق اي حاجة، عن طريق النفس، عن طريق الكحة، عن طريق العطف، كل ده بتتخلص من الحاجات اللي هي، كل ده شغل كبير في كل لحظة. فانسان طول ما هو عايش محتاج اولا عشان يبقى موجود نعمة الايجاد الاولي، ثم بعد ذلك عشان يستمر وجوده نعمة الامداد اللي في كل لحظة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، دي نعمة الامداد، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وعشان كده سيدنا رسول الله كان شاعر نعمة الامداد في كل لحظة، دي شاعرها لانه كان يعلم ربه ويعلم بنفسه، لان كلما عرفت نفسك عرفت مولاك، افتقرت اليه، وكلما عرفت مولاك عرفت نفسك. فكان سيدنا رسول الله يقول ايه، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله، ولا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لاحد من خلقك طرفة عين. ليه؟ لانه محتاج نعمة الامداد في كل لحظة، فهمت؟ فما تفتكرش عينك اللي انت شايف بيها دي هي عينك اللي كنت بتشوف بيها السنة اللي فاتت، دي تجددت تماما، كل حاجة بتتجدد تماما في كل لحظة، وكل حاجة ليها عمر، بتتجدد بطريقة معينة بنظام معين. أسرع تجديد هو الخلايا الطلائية بتاعة الجهاز الهضمي، كل 24 ساعة بتتكون خلايا جديدة، والتاني بيبرزه على طول، على طول شغال كده، فهمت ازاي؟ كل دي رحمات من الله، وانت مش دريان مسكين، مش دريان بنعم ربك، وان تعدوا نعمة الله تحصوها. خلية واحدة بس ربنا يقول لها ايه، ما تتكسريش بالطريقة المعتادة، لا تكسري بطريقة زيادة شوية. هو ده السرطان، هو ده الورم السرطاني، يديها امر تكاثر تتكاثر وتنقسم، مش بقى لوظيفة الجسم، لا ضد الجسم، تقوم تعمل الورم، ويبتدي بقى الورم يكبر ويسد السك ويعمل المشاكل. كل ده من الله سبحانه وتعالى. قال للخلية واحدة وانت فيك مليارات الخلايا، قال لها بس، اداها اشارة كده ربانية